واحد اثنين. اسمحوا لي في البداية أن أذكر السادة الحضور وخاصة الفرق المشاركة معنا بالسادة أعضاء لجنة الحكم. يترأس هذه اللجنة السيد الأستاذ كمال معتي، هو الذي يتوسط المجموعة، مجموعة الحكام. أيضا يحضر معنا الأستاذ مختار بوجليدة، الأستاذ مختار بوجليدة إلى جنب السيد الحكم الرئيس. أيضا يحضر معنا الأستاذ يوسف توفيق، وأيضا من أعضاء لجنة التحكيم هذا الصباح ودائما طيلة هذا المهرجان الأستاذ مختار دولش، أو على الطرف من هناك. وأيضا يحضر معنا الأستاذ الشاب أصغر واحد بقي في لجنة التحكيم، وهو الأستاذ عبد الرحمن بوحبيلع. إذن مرحبا باسمكم جميعا، نرحب بالسادة أعضاء لجنة التحكيم في هذا المهرجان الإنشادي الأول بمدينة ورقلة. وبدون إطالة نبدأ مع الفرقة الأولى. قبل ما نبدأ أستاذنا سي كمال معطي، التوقيت فقط من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، هذا هو حتى يكون على علم السادة المشاركين، التوقيت من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. ما نقدروش نشاركوا بأقل من ربع ساعة وما نقدروش نفوتوا 20 دقيقة، بالتوفيق إن شاء الله. إذن الفرقة الأولى التي ستتشرف وتكون على ركح المنافسة، الفرقة هي فرقة البيارق الفنية بولاية واد سوف. هذه الفرقة تأسست في 15 جوان سنة 2005 بمدينة واد سوف. عدد أعضاء هذه الفرقة 24 عضو. هذه الفرقة لها مشاركات لا بأس بها منذ تأسيسها، لها مشاركات على مستوى المحلي بواد سوف، شاركت في المهرجان الوطني الأول للأنشودة الوطنية، شاركت أيضا في المسابقات الولائية الأولى للإنشاد الديني رمضان 2008، لها أيضا منافسات أو مشاركات أخرى في رمضان 2009. تحيي كعادتها، تحيي الحفلات بالأعراس وأيضا بالإقامات الجامعية، لها ذلك بسكرة، بعنابة، بباتنا، بقسنطينة وبتبسة، وأيضا حتى في ورقلة. لها عمل واحد سيدي عنوانه لأجلك، كان هذا الإصدار في 11 أوت 2009 الماضي. هذه الفرقة تعتز كثيرا بمشاركتها مع المنشد العالمي غسان أبو خضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف في 3 مارس الماضي بمدينة الجامعة، فكل التوفيق نتمناه لهذه الفرقة وحظ سعيد. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا الصبيحة. أعضاء لجنة التحكيم، تحياتنا. بسم الله، أتمنى التوفيق لجميع المشاركين إن شاء الله. أول أنشودة إن شاء الله بعنوان بلادي أحبك، كلمات الأستاذ الشاعر شاعر الفرقة بصبيع صالح رضا، ألحان منشد الفرقة خليفة فرحات. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah شزر الليالي بوجه قطوب بلادي أحبك بلادي أحبك بلادي أحبك رغم الصعاب ورغم الشدائد رغم الغصور بلادي أحبك رغم الخطور ورغم المآسي ورغم الكروب بلادي أحبك رغم نخلي ورغم العاصف تخلع نخلي وشزر الليالي بوجه قطوب لأجل الضحايا ضحايا الشمال لأجل الضحايا ضحايا الجنوب لأجل الضحايا ضحايا الشمال لأجل الضحايا ضحايا الجنوب لأجل اليتامى ونوح الثكالى لأجل شزر الليالي بوجه غريبي بلادي أحبك قبل بلادي وبعد شروقي وحتى مغيبي بلادي أحبك قبل بلادي وبعد شروقي وحتى مغيبي بلادي أحبك قبل بلادي وبعد شروقي وحتى مغيبي بلادي أحبك طوعا وكرها بلادي أحبك طوعا وكرها بهذا حباك عليم الغيوب عليم الغيوب عليم الغيوب. السلام عليكم أشهد اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد من تراث الجزائر. اللهم صل وبارك على العربي. اللهم صل وبارك على العربي. صلى الله على رسول الله. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. يا ربي يا ربي يا سيدي تجعلنا من خيار أمته من هو إلا نبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. سيدنا يا محمد صلوا عليها عشاقوا. النبي محمد صلوا عليها عشاقوا. سيدنا يا محمد صلوا عليها عشاقوا. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. اللهم صل وسلم عليك مولاي محمد. اجعلنا من خيار أمته من هو إلا نبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صل وبارك على العربي. الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. فرحت لقلبي الله الله بالصوت الحنين الله الله. ويا خوتي قلبي عشيق الله الله في مولى المدينة الله الله. فرحت لقلبي الله الله بالصوت الحنين الله الله. وسلم وبارك الله الله على العرب المجد سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك الله الله على العرب المجد سيدنا محمد ويا المصطفى يا الممجد يا المصطفى يا الممجد ويا المصطفى يا الممجد يا المصطفى يا الممجد وارفق بعابد هواك وارفق بعابد هواك حبك في قلبي مؤبد حبك في قلبي مؤبد حبك في قلبي مؤبد حبك في قلبي مؤبد وراحتي في لقاك وراحتي في لقاك قوم قوم تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوم قوم تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله وهذه ساعة من ساعات الله يبارك فيها في رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله فرقة البيارق وكلمة البيارق هي من الكلمات العربية الجميلة والتي تعني الراية المرفرفة عاليا وهذا ما تطمح ليه هذه الفرقة أن تكون هي أيضا من الأسماء اللامعة في سماء الأنشودة بصفة عامة. إذن بعد هذه الفرقة الأولى التي مرت أمام لجنة التحكيم نروح الآن إلى صوت آخر من الأصوات التي تشارك معنا في هذه المنافسة الطيبة منافسة المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد ونروح إلى أقصى ولايات الوطن إلى ولاية طمراست. نروح إلى مشارك هما هناك فرقتين ولكن هذا مشارك بصفة فردية يعني وحده ما معاش مجموعة الأستاذ محمود باللعور المعروف باسم منير محمود. الأستاذ منير محمود اسم الشهرة نتاعه كما قلنا محمود منير. البداية الفنية نتاعه كانت في 96 بمدينة طمراست. عنده عدة مشاركات في العديد من الجهات خاصة أنه في طمراست معروف يشارك في كثير من الحفلات الرسمية خاصة. عنده تسجيلات عدة بإذاعة طمراست في الإنشاد وأيضا في القرآن الكريم. عنده سيدي واحد فقط، كان ذلك في سنة 2001 في إذاعة تمرست، يعتبر زميل لنا. إذاعة تمرست عنده أيضا حصتين، حصة تهتم بالإنشاد تحت عنوان في ظلال الإنشاد، وعنده حصة أخرى تهتم بعالم تفسير الأحلام. يعتز سي منير أو محمود منير بمشاركته الجميلة مع منشدين كبار من العراق الشقيق ومن الأردن، والأمر يتعلق بالأستاذ الكوبيسي من العراق وأحمد عادل من الأردن اللي زاروا تمرست خلال المولد النبوي الشريف الماضي. إذن الآن يمر أمامكم الأستاذ محمود منير أمام لجنة التحكيم، وهو المتنافس رقم 2 في هذا المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد. كل التوفيق سي منير. شكرا، بارك الله فيك. أولا أشكر كل الحضور وأشكر لجنة التحكيم، وأتمنى إن شاء الله أن يوفقني له في هذا المهرجان، وشاءت الأقدر أن تكون لي مشاركة فردية، وأنا الوحيد الذي أؤدي هذه المشاركة الفردية في هذه المجموعة من الفرق المشاركة، فأسأل الله التوفيق لي وللجميع إن شاء الله. ضياء القلب ألوان وروح الفؤاد أفنان، ضياء القلب ألوان وروح الفؤاد أفنان، فارقب لقلبك نورا ساطعا واغنم جنانا لفؤادك واستبق، فارقب لقلبك نورا ساطعا واغنم جنانا لفؤادك واستبق، ما ماتت في الأرض الأعراف فجمر مواقدنا حارق، ما ماتت في الأرض الأعراف فجمر مواقدنا حارق، والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق، والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق، فهذه المراعي للفؤاد الهائم العاشق، فهذه المراعي للفؤاد الهائم العاشق، وهذا الوطن واحد والمراعي تتفارق، والمراعي تتفارق. يا رب يا رحمن يا خالق يا ديان، اقبل دعائي إليك، هذا العبد الولهان قد تاب من العصيان يرجو المثاب لديك، يسر أموري في الدنا يا ذا العطاء، فامنن وجد مما لديك واقبل دعائي، دعائي اقبل دعائي في الدنا يا ذا العطاء، فامنن وجد مما لديك واقبل رجائي، رجائي لا تدع غير الله وقل يا رب يا رب يا رحمن يا خالق يا ديان اقبل دعائي إليك. هذا العبد الولهان قد تاب من العصيان يرجو المثاب لديك. قد قلت رزقك يا ابن آدم في السماء فامنن وجد مما لديك وقبل رجائي رجائي. قد قلت رزقك يا ابن آدم في السماء فامنن وجد مما لديك وقبل رجائي رجائي. لا تدعو غير الله وقل يا رب يا رب يا رحمن يا خالق يا ديان اقبل دعائي إليك. هذا العبد الولهان قد تاب من العصيان يرجو المثاب لديك. احفظنا من كل الكروب ومن البلاء من الدعاء فأجرنا من سوء القضاء. احفظنا من كل الكروب ومن البلاء من الدعاء فأجرنا من سوء القضاء. لا تدعو غير الله وقل يا رب يا رب يا رحمن يا خالق يا ديان اقبل دعائي إليك. هذا العبد الولهان قد تاب من العصيان يرجو المثاب لديك. أزكى صلاة أزكى سلام للأنبياء وللبشير المصطفى بلا انقضاء. أزكى صلاة أزكى سلام للأنبياء وللبشير المصطفى بلا انقضاء. لا تدعو غير الله وقل يا رب يا رب يا رحمن يا خالق يا ديان اقبل دعائي إليك. هذا العبد الولهان قد تاب من العصيان يرجو المثاب لديك يرجو المثاب لديك. تأمل في ملكوت الله واعمل دوما بما يرضى. فالملك كله لله وهو العادل في قضاء وهو العادل في قضاء. تأمل في ملكوت الله واعمل دوما بما يرضى. تأمل في ملكوت الله واعمل دوما بما يرضى. فالملك كله لله وهو العادل في قضاء. فالملك كله لله وهو العادل في قضاء وهو العادل في قضاء. من سوى الجبال الشامخات وأحيا الأرض بعد الممات من سوى الجبال الشامخات وأحيا الأرض بعد الممات وأنزل غيثا ليحيينا ونجوما ضاءت للضائعين وأنزل غيثا ليحيينا ونجوما ضاءت للضائعين ونجوما ضاءت للضائعين تأمل في ملكوت الله واعمل دوما بما يرضى تأمل في ملكوت الله واعمل دوما بما يرضى فالملك كله لله وهو العدل في قضاء فالملك كله لله وهو العدل في قضاء وهو العدل في قضاء لا تنسى الطيور في الفضاء والريح المرسلة والماء لا تنسى الطيور في الفضاء والريح المرسلة والماء ونهرا وزرعا وسخورا وسهلا ووردا وبحورا ونهرا ووردا وسخورا وسهلا وزهرا وبحورا وسهلا وزرعا وبحورا تأمل في ملكوت الله وعمل دوما بما يرضى تأمل في ملكوت الله وعمل دوما بما يرضى فالملك كله لله وهو العدل في قضاء فالملك كله لله وهو العدل في قضاء وهو العدل في قضاء رب زد إيماني رب زد يقيني رب زد إيماني رب زد يقيني رب زد إيماني رب زد يقيني رب زد إيماني رب زد يقيني أنت الملاذ لمن رجا أنت المجيب لمن دعا سألتك ربي رحمة أنسى بها ما قد مضى أنت الملاذ لمن دعا أنت المجيب لمن رجا سألتك ربي رحمة أنسى بها ما قد مضى رب زد إيماني رب زد يقيني رب زد إيماني رب زد يقيني. بدر الزمان أهل على الأكوان بدر الزمان أهل على الأكوان فمحى الظلام وساد الأمان بدر الزمان فتنزل الهدي المنير من السماء وتبددت الظلم وعم الضياء بدر الزمان بدر الزمان أهل على الأكوان فمحى الظلام وساد الأمان قدر الزمان فتنزل الهدي المنير من السماء وتبددت الظلم وعم الضياء بدر الزمان. قمر على الأكوان هل بنا طب الزمان على ذكراه وافتخرا. قمر على الأكوان هل بنا طب الزمان على ذكراه وافتخرا. كم ذا أحن له شوقا وقد كملا في الحسن من يهواه ليس بمسرفي. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. إليك المبتغى أتممت كل الحسن في خلقة فشد الهزار على الربا وترنما. أتممت كل الحسن في خلقة فشد الهزار على الربا وترنما. كم ذا أحن له شوقا وقد كملا في الحسن من يهواه ليس بمسرفي. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. إليك المبتغى يا مالكا قلبي ترفق بالتي حسبي فإني في هواك أسير. يا مالكا قلبي ترفق بالتي حسبي فإني في هواك أسير. كم ذا أحن له شوقا وقد كملا في الحسن من يهواه ليس بمسرفي. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. فارحم عبيدك يا من حسنه سحرا. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. يا قدوتي وملاذي وموئلي ومرادي. إليك المبتغى. شكرا للمنشد منير من تمرست، نتمنى له التوفيق، كل التوفيق إن شاء الله. نرحب بكل الإخوة والأخوات، ونرحب بالسيد رئيس دائرة ورقلة الذي يحضر معنا فعاليات هذه المنافسة، ونرحب أيضا بكل الإخوة الضيوف اللي جاونا من بعيد أو من قريب، وأيضا بالإخوة اللي حاضرين معنا من ورقلة لهذه الفعاليات. نواصل المشوار والآن إلى فرقة أخرى من الفرق المحلية على مستوى غردايا، من الفرق المعروفة والفرق التي لها عدة أعمال. إذن الأمر يتعلق، قبل ما نعطيكم التعريف تاعها، نروحوا إلى فرقة إزلوان من غردايا. فرقة إزلوان من غردايا، هذه الفرقة تأسست في 15 نوفمبر 1998، وهي تابعة لجمعية الإخوة للثقافة وتكوين الشباب بغردايا. طبعا هي من الفرق التي تنشط كما قلنا كثيرا بغردايا، عندها عدة مشاركات خاصة في المجموعات الصوتية في الصيف وفي بعض الولايات الأخرى، أيضا عندها مشاركة في المهرجان الوطني للأغنية الوطنية بأم البواقي في جويلية 2002. هذه الفرقة تهتم أيضا بالأعراس الجماعية على مستوى غردايا، وهي أيضا من الفرق التي تحيي الكثير من المناسبات الوطنية والدينية بغردايا. الفرقة لها تبادلات عدة مع بعض الفرق الأخرى المحلية أو الجهوية وحتى الوطنية، لها اثنين من السيدي، ولها شريط محلي بالمزابية وآخر باللغة العربية. عندها أيضا عمل آخر وهو يتمثل في فيلم من إنتاج هذه الجمعية وهذه الفرقة، يتحدث عن مأساة معوق، بالإضافة إلى فيلم آخر يتحدث عن الجلسة المزابية أو جلسة أهل غردايا. إذن نرحب مرة أخرى بهذه الفرقة، فرقة إزلوان، وكلمة إزلوان باللمزابية معناها النشيد. نتمنى لكم كل التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على المراسلة الصادرة من مديرية الثقافة لولاية غردايا بتاريخ الفاتح مارس 2010 تحت رقم 197-2010، والتي موضوعها المشاركة في التصفيات المحلية للإنشاد، وبناء على الاتصال القادم من مديرية الثقافة لولاية ورقلة، نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذه المشاركة، والتي من خلالها نود أن نكون قد تقيدنا بالنظام الداخلي والأهداف المسطرة لهذه المسابقة بمجموعة من الأناشيد والمتمثلة فيما يلي. النشيد الأول: يا وطني، نشيد نتغنى به عن الوطن وما ينتبنا من اعتزاز وافتخار نحوه. النشيد الثاني: تزديت، لترقية تراث اللامادي المحلي اللغة المزابية، اخترنا هذه الكلمات المعبرة عن بداية فصل الربيع، والذي يتحدث فيه عن النخلة تزديت بكلمات لها امتداد من أصول هذا الوطن، وهي من خصوصيات منطقة الصحراء الشاسعة. النشيد الثاني: زمان النغ، كلمات تحكي عن تاريخ الأمة بهذه الربوع الطيبة، ومدى تضحيات الأجداد عبر العصور، وكيف استطاعوا التحدي والتصدي لما كان موجودا من المعوقات، ومن خلال كل هذا تم اكتشاف المواهب وانتقاؤها، وسيكون من خلال العرض إبداع فني مشرف. وإلى أمل النجاح وعمل الفلاح، هذه المجموعة الصوتية إزلوان باللحن والنغم تحييكم. سوى لا نشأت على هواك فتى وفيا وما عودتني إلا وفاك رضعت مع الحليب هواك صرفا رضعت مع الحليب هواك صرفا فعززني وشرفني هواك فعززني وشرفني هواك وقلبي لا يود سوى وما عودتني إلا وفاك سأبذل مهجتي ودمي وقلبي سأبذل مهجتي ودمي وقلبي فدا شرف تسلسل في دماك وفدا شرف تسلسل في دماك سواد العين يا وطني فداك وقلبي لا يود سوى علاك سواد العين يا وطني وقلبي لا يود سوى نشأت على هواك فتى وفيا وما عودتني إلا وفاك لقد أبقيت لي شرفي مصونا لقد أبقيت لي شرفي مصونا وليس يذود عن شرفي سواك وليس يذود عن شرفي سواك سواد العين يا وطني فداك وقلبي لا يود سوى فما لي في سواك حما منيع فما لي في سواك حما منيع وهل يحمي بنيك سوى حماك وهل يحمي بنيك سوى حماك وقلبي لا يود سوى علاك سواد العين يا وطني فداك وقلبي لا يود سوى نشأت على هواك فتى وفيا وما سأنشر في الورى ذكراك حتى سأنشر في الورى ذكراك حتى يفوح بكل ناحية شذاك ويفوح بكل ناحية شذاك. قلبي لا يود سوى علاك، سواد العين يا وطني. وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفيا، وما عليك وقفت يا وطني حياتي. عليك وقفت يا وطني حياتي. ما شهى المنية في رضاك، ما شهى المنية في رضاك. قلبي لا يود سوى علاك، سواد العين يا وطني. وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفيا، وما عودتني إلا تزديت دلالا وسن تسلت انتي جما بكري قاعيك الرازن ان اندق نسيس ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا سنشان تحاولي لان تفست ضحي جنوان غبت مرتواتي زورا تشوط في برسن نف ممو في الديس توفت مالفت تغدوين يوشط ليس سيول ازديس القد سنت مروين ويخسن نطوف انت زمرت ويخسن نطوف انت زمرت هدي شملنا ويني ون هدي شملنا ويني ون ويخسن نطوف انت زمرت ويخسن نطوف انت زمرت هدي شملنا ويني ون هدي شملنا ويني ون طمزور تزار الشسستا ودى سار سسري ون ازديت دلال والسن سلت انتي جما كريقا عيك الرازن ان اندقت سيست ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا سنشان تحاولي لان تفست ضحي جنوان وطورت واتي زورا تشوط في ويبرسن ادولى لك رشوشو احمل بسي تدري وين شارب اجود السدسشو اجتايت ترميزي سويوش غرشتي نميري سويوش غرشتي نميري سدر ازورني غرما سدر ازورني غرما سويوش غرشتي نميري سويوش غرشتي نميري سدر ازورني غرما سدر ازورني غرما ندول تزديت الدرا تزديت دلال والسن كسلت تمتي جما كريقا عيك الرازن ان اندقت سيست ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا حسن شان حوالي لان فاستضحي جنوان غطمر تواتي زورا توشو تضفي وبرسا غطمر تواتي زورا توشو تضفي وبرسا. زمان اخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دوي اقلا غصنا جوميك سوسيو انا كل نعمات يوضن سو من ديل اقلا غصنا جوميك سوسيو انا كل نعمات يوضن سو من ديل أجل فالسنون ويدرنا الساس جرت ما لفت التفاية جودي سدلي أجل فالسنون ويدرنا الساس جرت ما لفت التفاية جودي سدلي قبل والليل تفوي تسلاسي تسبى حتى الدرت تشرند أزعلك مظن أزعلك مظن زمان أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل زمان أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل حق لغصنا جومي كيت سوسيو إنا كل نعمات يوضن سو من ديل حق لغصنا جومي كيت سوسيو إلى كل نعمات يوضن سوم الدين أجل فالسنون ويدرنا الساس جرت ما لفت التفاية جودي سدلي أجل فالسنون ويدرنا الساس جرت ما لفت التفاية جودي بل والليل تفوي تسلاسي تسبح أنت الدرت تشرند أزعلك مظن أزعلك مظن زمان أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل زمان أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل حق لغصنا جوميك سوسيو إنا كل نعمات يوضن سو من دين حق لغصنا جوميك سوسيو إنا كل نعمات يوضن سو من دين اتغاطت والزاجي ويت الحراك بابا ينو وعيولي زوى البوش مجاك اتغاطت والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال اتغاطط والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال اتغاطط والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال أضف لي زوال محضرة دي عزم اللحدة قدو غيلي عزم القرآن يعزم القرآن سمعنا أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل زماننا أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل يزوى ولدي دويل شكرا شكرا. شكرا لفرقة إزلوان من غردية ونتمنى لها هي أيضا كل التوفيق إن شاء الله. لا زالت الرحلة مستمرة ولكن قبل أن نضع نقطة النهاية لابد أيضا أن نتوقف مع فرقة أخرى من الفرق التي ستشارك معنا هذا الصباح في في هذه الجولة الأولى طبعاً، أو في هذه المنافسة ليومها الأول. آخر فرقة ستحضر معنا لهذا الركح وتمر أمام لجنة التحكيم هي فرقة جاءتنا من توغورت، وهي فرقة الضياء. هذه الفرقة، فرقة الضياء، تابعة لجمعية الوفاء الثقافية بتبسبست بتوغورت. تأسست هذه الجمعية الثقافية بتاريخ 3 فبراير 1989، كما قلنا، بمدينة توغورت ولاية ورقلة، وهي جمعية ذات طابع ثقافي تربوي تتكون من عدة لجان. اللي همنا في هذه اللجان هي فرقة الضياء للأناشيد، هذه الأخيرة تأسست في مارس 1995. الفرقة لها عدة أعمال معروفة بها من خلال العديد من الأشرطة. عندها شريط أول يحمل عنوان لأجل هذا، أو لأجل هذا أحب بلادي، وشريط آخر بعنوان ومن المديح تضرع ودعاء، بالإضافة إلى الإصدار الأخير اللي راه هنا، إصدار أخير بعنوان في ظل الزواج. حصدت هذه الفرقة حصدت العديد من الجوائز والألقاب في مشاركتها المحلية والوطنية. عندها المرتبة الأولى في سنة المرتبة الأولى في 6 مشاركات ولائية، المرتبة الأولى جهوية سنة 1997، المرتبة الرابعة وطنية في مهرجان تلمسان 1997، والمرتبة الرابعة وطنية في مهرجان سكيدا الثالث 2005، المرتبة الثالثة في الأيام الجهوية للقصيد والمديح الديني بمدينة جامعة ولاية الواد في سنة 2006. وهي أيضا من الفرق، والحمد لله، في الجنوب كما سمعتوا في الفرق الماضية، وستستمعون لفرق القادمة، فرقنا في هذه الجهة أصبحت معروفة، وهي أيضا ترافق بعض المنشدين العالميين، كهذه الفرقة التي رافقت المنشد العالمي أبو الجود في حفل على هامش الاحتفالات الجزائر كعاصمة للثقافة العربية بكل من توغورت وورقلة في 2007. لها أيضا مرافقة أخرى مع منشد قناة طيور الجنة مصطفى العزاوي في ذكرى عيد النصر في مارس 2009 بتوغورت، وهذا بحضور الألاف من المتفرجين اللي حضروا هذه الأجواء. للفرقة طموحات كبيرة وكثيرة، تتمنى مستقبل في المستقبل القريب أنها تحققها بحول الله، من بينها إنجاز ألبومات بصرية فيديو كليب والمشاركة في المهرجانات الدولية. هذا ما تطمح إليه هذه الفرقة، فرقة الضياء للأناشيد. إذن بدون إطالة أترككم مع الفرقة الأخيرة في هذه المنافسة لليوم الأول، منافسات المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بورقلة، وفرقة الضياء للأناشيد. الأرض وانظر بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجمع الكريم، السادة أعضاء لجنة التحكيم، سلطاتنا المحلية، تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه فرقة الضياء للأناشيد التابعة لجمعية الوفاء الثقافية لولاية ورقلة، ستجول بكم وتطوف في جملة من المقامات والألحان العربية الأصيلة ومنها الغربية في قصيدتين أو أنشدتين، الأولى بعنوان إلى عرفات، كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، ألحان الفرقة، مطلعها على مقام حجاز كار على نغمة النوى درجة صول. الثانية بعنوان عربون صداقة، عربون صداقة لكلمات الأستاذ رضا بصبيع شاعر الفرقة، ألحان الفرقة دوما، مطلعها على مقام النهوند درجة ري. فإليكم هما. إلى عرفات، إلى عرفات الله، الله الله، إلى عرفات الله، الله الله، يا خير زائر عليك سلام. زائر عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، على كل أفق بالحجاز في الكعبة الغراء ركن مرحب، في كعبة قصاد وركن عفاة، في الكعبة الغراء منفجرات وزمزم تجري عليك أنت أوم غربة وشتات أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك أنت أوم غربة وشتات أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك أنت غربة وشتات تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات يا رب هل تغني عن العبد حجة العمر ما فيه من الهفوات ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات وأنت ولي الصفح ما سودت من صفحات وأنت ولي العفو فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحات ومن تضحك الدنيا إليك فيغترر يا موت كقتيل الغيد بالبسمات إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت مع دمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات وفاضت مع دمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات فقل لرسول الله يا خير مرسل أزف كما تدري من الحسرات رسول الله يا خير مرسل أزف كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحابك في عميق سبات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كاف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات بأيمانهم جنة فما بالهم في حالك الظلمات. فقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين وزين وزين لها الأفعال والعزمات. فقل ربي وفق للعظائم ويراعتي ودواتي وبعثت من بعد البلا شفاتي ويراتي طليقا بعدما ضمنت وفاتي أعتقت في الدنيا أسيرا عانيا سيرتني حرا طليقا لهذه الفرقة فرقة الضياء للأناشيد كانت هي الفرقة الأخيرة وهي فرقة جاءتنا من مدينة توغورت ولاية ورقلة غدا بحول الله الفترة الصباحية طبعا من الساعة 9:11 موعدكم بثلاث فرق أخرى تمر أمام لجنة التحكيم فرقة الأفاق الفنية لولاية واد سوف فرقة المنشد بسماحة عبد القادر أو المنشد بسماحة عبد القادر من ولاية إليزي وأخيرا الجمعية الثقافية للتراث والمديح لولاية تامرست. أما جمهورنا الكريم فهو مدعو هذا المساء وكل مساء ابتداء من الساعة 6 مساء إلى غاية 8 مساء لحضور أنشطة وأناشيد من هذه الفرق ومن غيرها أيضا خارج المسابقة طبعاً المسابقة راح تكون فترة صباحية وخارج المسابقة راح يكون فترة المسائية إذن باسمكم جميعاً نشكر هذه الفرق التي شاركت معنا ونشكر أيضاً لجنة التحكيم وعلى رأسها السيد كمال المعطي وكل أعضاء لجنة التحكيم غداً لنا لقاء آخر إن شاء الله شكراً لكم والسلام عليكم